قالوا ائتنا بما عندك، فإن كان حقا بالله وإن كان باطل رددناه. هذا صاحب العقل، هذا صاحب العقل، ولكن إنهم بالفعل ليسوا أصحاب عقل، ليسوا أصحاب عقل. قال فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. قال ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. هذا الذي كان يبحث عن أي شيء يبحث عن الحق، لابد أن يتبين له الحق إذا كان صاحب نية سليمة. كذلك من هذه الآيات البينات في هذا الباب قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير من رسول إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اتباع الحق بأي شيء؟ بالرجال. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نتبع رجال لأنهم رجال فقط. انظر الرد، انظر رد الملجم، الرد الملجم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. انظر لهذه المجادلة ولهذه المحور الرائع. جئت الإنسان تعرض عليه حق في مسألة فقال لك ابتداء أنا والله لا أقبل منك أيا كان الذي معك حق باطل لا أقبل منك. لماذا يا شيخ؟ يقول لك لأن أتبع فلان، فكل ما قاله فلان أنا له تبع وذيل، صحيح؟ فتقول له وهي رد عقلي ظاهر فلو جئتك بخير مما مع فلان عرفت أنه ماذا يقول لك لو كان صاحب عقل؟ الإجابة فيها نقاش، هذه الإجابة يقول لك مباشرة أتبع أنك جئتني بما هو خير، صحيح؟ لكن هم ماذا قالوا؟ هم كما قلنا قضية ليس قضية محاورة للتوصل الحق، لا قضية رد الحق أيا كان قائله. نعم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. انتهت القصة، لا تحاول. فالقضية ليس قضية شبهة وليس قضية دليل وليس قضية خذ وهات، لا ليس هذه القضية. قضية أننا مع فلان حيث دار فلان. لماذا؟ لأنه فلان لا أكثر ولا أقل. قالوا انظر الجحود، انظر لماذا، انتبه لماذا، لماذا اضطروا إلى أن يقولوا هذه الجملة؟ هم بالفعل ليس لهم من جواب إلا أن يقولوها، لأن هذا رد ملجم. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم لو جئتك بما هو خير مما عندك. هل هذه فيها إجابة؟ ليس فيها إلا إجابة واحدة إلا أن تقول إيش؟ أتبعك. هذا فقط الإجابة، ولكن لأن قوم أصلا عقدوا النية وبيتوا القصد أنهم لن يتبعوك مهما جئت قالوا إنا بما جئت إنا بما أرسلتم به كافرون. لا تحاول، الباب إيش؟ مغلق وموصل، وعليه ليس قفل بل أقفال، ختم الله على قلوبهم. وهذه صفة كل من أعرض الحق. نعم. إذا عرضت عليه الحق ده أدلة بينات ظاهرات أوضح من الشمس في طبيعة النهار قال لك هذه الجملة، لا تحاول، لا تتعنى، لا تتعنى. نعم. قال القرطبي في المجلد 13 صفحة 75 قال وفي هذا دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكما قلنا أن هذا ليس لهؤلاء قوم فقط وإنما لكل من أعرض عن النظر فيما جاء به الله سبحانه وتعالى وجاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه اكتفاء منها بتقليد أي أحد كائنا من كان. نعم. يقول الشيخ سعد على هذه الجملة، على هذه الجملة في مجلد السادس صفحة 46 قال وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. قال وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود باتباع الحق والهدى، ليس مقصود أنهم اتبعوا آباءهم حتى يصلوا الحق، لا، إنما اتبعوا آباءهم لأنهم آباءهم، اتبعوا الرجال لأنهم رجال. انتبه، ليس المقصود أنهم اتبعوهم يوصلون الحق، لا، لهان الأمر، لهان الأمر، وإنما اتبعوهم لأنهم متبوعوهم لا أكثر ولا أقل. قال وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، لا. قال وإنما هو تعصب محض. انتبه للصورة، لا تظن أنه تمسك بقول الشيخ الفلاني أو بقول القائد الفلاني أو بقول الرئيس الفلاني لأن الحق معه، لا، لهذا الأمر. فنقول أنه طلب الحق فأخطأ، هذه أهون وأسهل، ولكنه اتبعه لأنه فلان، لأنه شيخه، لأنه رئيسه، لأنه قائده، لا أكثر ولا أقل. قال الشيخ وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة الباطل الذي معهم النيم بيتها وقضي الأمر. قال ولهذا كان كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة، انظر رد الملجم من الرسول، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أي أفتتبعون على ذلك الهدى؟ كما قلنا ليس لها إلا إجابة واحدة، نعم نتبعك.